العيد صوم الشتوت يعني عيد الفطر، فما حكم هذا العمل؟ وهل الحقيقه سامحتي يا اسمها هنا مدن تحبي الخير دير العالم اللي تحبي الخير ذي العاليه، ولكن سامحتي ممكن جدا مدن اخذ من خلال الحاجه العاده سي العاده المعنى سمزوني الا الوقت ونحصنوا كلي باللي امر لك امر نشتكي فيق ماشي قال عزالة السكرة سياق قصة رمضان سياق قصة رمضان إلها خاتش سنة رمضان تزوم من مدن تزوم من مدن وينات وقال قال السكرة في يوم معلوم يوم واس هذه قيمة كان خاتش زمرة ذيك شمك البدع أما ذو كسكرة يال إمارة خصت سي يوم واس سيمانيس هذه يغال كتير الساكيت السكرة الوقت في يوم آخر ولسا عارة يوم معلوم محدود مخصوص معين كذا وكذا سكيه. لو كان قول سنة رمضان ممكن من أجل التوسع على الناس ما فيش مشكل هكا من غير تحديد ولا تخصيص ولا تقييد ولا ولا ولا ما شاء الله لاني مركانتين ما شاء الله وماذا بيا لو كان ماشي هذه مولانا ماذا بنا مركانتين تدير ثلاث زيارة نشتكي واسزلونا الباطوار مثلا عندها واسي داوين واتصدقين وقال قال غنسدو غير مركانتين دي قليلين اسان ضد الشرك الناك واذا فكرهم بهذا الشيء ماذا بينا سامح فيه كان ذا شو الفايده ما الا لان الاغنياء كثر دارت وسفايدين على الفقراء انت دارت السن بالله عليكم يعني وشو اثنى ربي يفكد الله غالب يعني الحمد لله ربي اكيد السنينس يفكد وين يكسعان وين نسعارا وكثر رزق نسن يظن الناس انت نخاكيا نخاطيا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الا هكا خاطئ يبان دينك بانين سامحتي ولكن يلاق خاطش لا تيوت العاده زيك اني غادي يفو الا انت تجمع فيك الزلون ثور وغالا نمزون هذاك الاشتراك انا خاطئ وقال قال نشتكي الصدقه نجز الصدقه اي مركنتي نسين ثلاثه اي وما الى يوعى خاطر شكني تفكير انا طويل تفكير طاس تساوي طاس كنتي ديف كانك الصدقه انا كنتي قلت لك الله جلسه كويس حضرت ماشي دوني تكتسك من بورسونتاج أمرك دوني شوية للدراهم لكن حسنات أمر دويني قوفان دويني قفغان ماذا به كل شيء واحد السويكين قليل ذهب أهل الدثور بالأجور ما خاطئ إذن إلاق بنظم أنشتا ولكن مدام نغال دي وسن العيد أس العيد بحقيقة تراويك قرناك تزلون سسن العيد ذا شو كان ما يقول قال غاتسيلي يسسن العيد تزلون خاتسو غالك بيد على العيد لا خاطئ ماذا بهم امرز البغي ما الا ذاك سو ما كاين كي امرز ماشي يعني الحق ان شاء الله اي خي حوج نمد منك سو وحوج انت قص سنه رمضان اسكت لا بعدي قال لي النيه سقطت النيه سرا سرا يبين القوس اللي مساكن يسعى في زط النيه في زط النيه نشربها ما الاش كان الشربه نغن الفنان بوشو ولهذا امرز البغي كي ماشي ذا العيد انما العيد ثلاث الحلاوه ثلاث الحمد لله الله يبارك أثيك من الدنيا يعني العيزة ثانية فان من الدنيا أثيك تعيذنا ذي بارك ربي خاط شوية زمان الرسول صلى الله عليه وسلم شاضن الفقراء ذي المساكين وسنيز الهراء زمان الصحابة التابعين ونكني غير قانين متابعين غير مبتدعين خاطئ ولكن ويكيم ممكن سنية الحسنة بكل صراحة إنما ذي العالية أسنر نكني ذا غنثم سنية العالية نية الحسنة ذي المعلومة الحسنة صلاة أدغلين الصفة الحسنة نكني هذا نيني غامر دلبغيك ثياق إماري ليني مركانتيين الله يبارك سعان وماذا بينا السر ذا الإخلاص ماذا بينا لو كان يون وريحسو ماشي عاش مجمع عندك وتسدرت ماذا بينا لو كان خير الصدقة صدقة السر لنا خاطئ أما أمزكني مولا ثولا أسيف كميس أذي أغاتي دي جب أذي أذي أذي أذي الصر ماش أذي يفر أذي الصراني ديو صدو قندورني إماريك شمار وخان هذه يدوس الجار مقبل مضار تاكي كزيكني صحفظ الجدود سيك زيكني قرنقت الجدود روح في كاسي الجار ومن بعد ذو غاب ذو خامس ذو الراويس ذو الوشوليس نوكني ذا نبغى مرتاكي تجديد ساكين نبغى القبائل نغتي تسحيون تورا بغانا سويغ انتا قبائليس بغانا غداوين العوايذ روميين اسنف كنيس مكان تقبائلي ذا يكن تينا نزيك ماد إن كذا وكذا أغداوي تينا جون بول جون بيير بوشو لا لا الحمد لله حمد الذي يرحم ربي لجذق عدان الحمد لله عطاسي فكان عطاسي يدجان ورسعيني نقورا أدرنون ودوين ودزيذني وين يدجاني مزورا هذه عفو ربي في اللسن ونبغى راه امزون اسقار التقبيل زني كنخدم عليه الخدمه التقبيليه ماشي الهوان التقبيليه ذا المعنى التقبيليه الصفه التقبيليه الصوره ذا الحقيقه نمشي ومن كي يمارس مي هاتو هات وذي يخدم الخدايم من فاشو استغفر الله العظيم ناتو قال سيدنا نوح ان ابني من اهلي لذلك ولي يعني ولهذا عباد الله نكني نبغى نشتكي غا تنسين نبغى نشتكي غا تنسين باللي غاكني الا الانبياء المرسلين ولي سيدنا نوح عليه السلام امكيت للدعوه ينس ولي سيدنا ابراهيم امكيت للدعوه ينس الباباس يسعن سيدنا يسعن سسا فميس لكن سميس ديفان باللي وري لا الصالح خلاص انا خطيئه سيدنا ابراهيم يميس ديفان فابس باللي ماشي الصالح يتبرز ذا المشرك كوش يتبرز كس وهكذا الدوالي سيدنا لوط طم الطوفيس كل يوم نامك يعني الامثال كي تسكتي ضربي اكنا رانا وي ذاك السنت والعبره انا خطيئه العبره هكينه ولهذا نكني غادي يمدنا غنشتا يعني ممكن الاخ هاكي غادي في كنس تخسي هاكي يبغى ديني ما الا يعني ذا العاده الحسنه ايمين هي للعيد الزلون اسنيني اللوكاز خاطر شطاس العوايد تغاز البدع خاطش وكي ميتي ديسكري واش ميتي ديسكري الصدقه نا خطير والصدقه كي في العباده نا خطير ومن بعد يغال يخصص يوم مخصوص مكان مخصوص اتوغال مدن اذا انسان ميزغس اذا زول فنيس الا ما وغال لو كانوا تخدم النار اكني سيناوينا كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنه واذا ترك من شيء قيل تركت السنه قيل تركت السنه لذلك نبغى امر نشتكي ميسي تسكرن اسكن قصه رمضان وماشي بقوس العيد اكنو تغلينا راك البدعه هكا انا خاطي يا مثل خاطي زمرك تشطلض كتشي سنياك ولكن النيه الحسنه الى قاس زريغ يزمر وين راه سنين اسنين كران الشيخ ساكن الصدقه يزمر تصافد كران الشيخه خاطش المشايخ متفاوتون في العلم لا خاطئ وين نسينا راه يا خويا الضراره وين كسنا راه في هضره ينوس اسمي سيدنا عبد الله بن مسعود ينكر فكرة القوم البدع اسمي تسنو الفن البدع كلا البدع قال أذكار نسن قد تهليل تسبيحات يقيم هاتو هات أولا وولا وولا وولا وروفين دشر الدينين للناس والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير للناس أنشتكي عين أنشتكي نبغى يس الخير ينيس فكم من مريد للخير لا يصيبه معناه ميلة ثنوام الخير خذ ممت سوز من الخير أي وقت والصدقة إما رايليني حواج انتي مولاني سكثر لو كان اكديناك تي هاسان الشيخ الله يبارك هاسان ذا الشيخ لو كان اكديناك سوما كي وخذا راس فكت قصان رمضان قص العيد اخي قرب بدون نقاش ولا جدال احسن الاوقات واحسن المناسبات والدواعي والحاجات ذا شرتيرين رمضان ولهذا ما الا سعان قنيا نسن ماذا بينا قصانا كينيا والصدقه يا ربي وقفرز ربي يوظم ربي أكنا لا يقبل ربي أكنا خطيئة وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.